كالطيور حتى السماء الدنيا. قال تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فيسمع المسترقون الكلمة التي أوحى الله بها إلى جبرائيل، وجبرائيل يسألها للسماء فيخبرهم، فيسمعون هؤلاء المسترقون يسمعون الكلمة فيلقيها على الذي يليه والذي يليه الذي يليه وهكذا حتى تصل الأخير، فيلقيها على لسان الساحر أبو الكهل يقول: صدر في السماء فإذا كذا قال الله كذا. وربما أدركه الشاب قبل أن يلقيها، ربما قتل قبل أن يلقى كلمة هذا الشيطان فتفوتهم الكلمة، وربما ألقاها لحكمة من الله يبتلي عباده ينتحلهم جل وعلا، ربما ألقاها ثم يصيبه الشهاب فيكذب مع هذا الساحر وكان مئة كذبة. وهكذا بهذه النواس بن سمعان أن الرب إذا تكلم أخذت السماوات رجفة وقال رأسه شديدة خوف من الله عز وجل، فإذا سمع عليك فهروا صعيقوا وهروا له سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله مما أراد الحديث. فهذه الحديثان كلاهما مع الآية كلاهما يدلان على أن الملائكة يصيبهم خوف عظيم وذعر عظيم حين يسمعون كلام الله، وأن هذه الشياطين تسرق السمع. فإذا سمعوا الكلمة التي تكلم بها سكان السماء الدنيا فيما بينهم ألقوها إلى الكاهل أو الساحر إذا أراد الله امتحان الناس بذلك، وربما أدركه الشياطين قبل أن يلقيها، فالساحر حينئذ والكاهن يلقون تلك الكلمة على أصحابه سيكون كذا بما سمعوا من السماء، سيموت فلان، سيخسى بالملل المحل الفلاني، سينزل مطره المحل الفلاني على حسب ما سمعوا. فيكذب الكهنة والمنجمون الكذبات الكثيرة فيقول الناس قد صدق يوم كذا في كذا وكذا، فيصدقون في كذب كله بسبب الكلمة التي سمعت من السماء، وهذا من الابتلاء والامتحان وبالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فلا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة أربعين ليلة، كما يأتي إن شاء الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بحث هذا في الأبواب الآتية. والمقصود من هذا هنا الدلالة على أن ملائكة عباد يخافون الله ويراقبونه، وأنهم لا يصلحون لأن يعبدوا من دون الله، فهم عبيد مملوكون مقهورون يصيبهم من الخوف والذعر ما يصيبهم عند سلامك عند سماع كلام الله، فعلم بذلك أنهم لا يصلح للعبادة وأن غيرهم من باب أولى. وفق الله الجميع. هل أحد من الناس قال بالنشرة بجواز السحر في النشرة؟ نعم. هل أحد من الناس قال بجواز النشرة السحر؟ بعضهم يجيز هذه الضرورة إذا لم يتيسر اللواء إلا أتيان السحر، ولكن قولنا ضعيف قولنا ليس بصواب. هو قول باطل ليس بصواب، بعضهم يحتجون به، يأتي إن شاء الله بحث فيها. الناس كثير بالقول بها. هذا غلط غلط. يبين لمن يسأل أن هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع النشرة قال: هي من عمل الشيطان. النشرة من عمل الشيطان. هل السحر يعني نشرة؟ من عمل الشيطان. تساولته من عمل الشيطان إلا كانت بالسحر ولا والرقية المذمومة التي بأسماء الشياطين أو بالأدوة المحرمة. أما إذا كان بالقرآن وبالأدوة المباحة فليست من عمل الشياطين. الساحر هل إذا تاب يدرى عن نفسه ما بينه وبين الله يصح توبته، لكن يقتل. لا من الحد. لا ما يعفى. لا يقبل منه. يقتل. لا. السلام عليكم. حكم من يتصل بالشياطين ويخبرها عن الأشياء الضائعة مثلا أو مسروقة؟ ما يجوز سؤالهم ولا إتيانهم، لا يسألهم عن المسروق ولا عن ما كان الضال، هذا باطل لا يجوز سؤالهم. أتى كاهنا وعرافا نفس الذي يسأل فقد كفر بما أنزل إذا صدق في علم الغيب، أما إذا كان عام بأته ما يدري هذا يعلم من هذا لا يجوز ولا يلحقه الكفر. الذي إذا صدق في علم الغيب يعلم الغيب الذي يعلم الحكم ويذهب ليسأل عن هل ما يجوز عن الضائع ما يجوز ما يجوز له هذا يجوز لأنه الناس قال لا تأتوهم لا تسألوا نهى عن اتيانهم وعن سؤالهم عليه الصلاة يعني يدخل تحت تحت الوعيد أحسن الله يكرمك الله عمله نعم الشياطين وصلوا إلى السماء هل يستطيع الإنسان أيضا أن يجد مقعد في السماء؟ ظاهر القرآن قد يجد أن يكون هناك مقاعد على السماء يعني حول السماء يركب بعضهم بعضا قد يكون معهم أشياء يركب يجلس عليها قد يكون هناك مقاعد يمكنه فيها هم ممنوع هم ممكن الله أخبر عن هذا وأن كنا نقول مقاعد للسمع فمن يستمع الآن له شهاب الرسول هذه المقاعد ما يدروا شيئا المقاعد اللي يجدونها السؤال الماضي ليست كنا قول كنا أي قبل الشهور قبل أن يرمى بالشهور لما جاء الوحي شدد عليهم في الضعف بالشهور حتى عجزوا عن الوصول إلى السماء أحسن الله عليكم هذا السؤال يسأل واحد من الطلاب يقول سماحة الوالد ما المقصود بأن الذي يشرب الخمرة أنه لا تقبل صلاته 40 يوما وهل يترك الصلاة؟ لا لا يتركها لكن يفوت ثوابها مثل من أتاشى من أتعرف شيئا تقبل الصلاة 40 ليلة تجزئه ويفوته ثوابها ولا إذا ترك الصلاة كفر إن شاء الله إن شاء الله لا إذا كان واحد جنوب الحق الرؤية وإذا كان الواحد جنوب في الرؤية رؤية إنه منام ينام وهو جنوب ولو خشى قد تكون صحيحة قد تكون مساوى الشيطان قد تكون من حديث النفس وقد تكون صحيحة ولو أنه جنوب الرؤية صحيحة ولو أنه جنوب ولكن السنة له أن ينام على وضوء لا ينام إلا بعد الوضوء أما تختلف شيخ الرجل إذا قال لي عليه حرام بنية الطلاق يكون طلاق والله لا يكون ظهر شيخ صحة الحديث ايش لا بس روح من أبي حاتم ولا أكثر في جرح لكن يكفي عن حديث أبي هريرة فهذا تابع له تابع له يكون في كان في سنة شيء نجبر بحديث حديث أبي هريرة اللي قبله. الله عليك.